بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبدأ بإذن الله الجزء الثاني مع فضيلة الشيخ شاعر. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. نذكر أن الهدف الأساسي من هذه الدروس ليس هو حفظ المعلومات ولا هو معرفة المذاهب، وإنما الهدف هو طريقة التفقه، كيف يتفقه الشخص، يتعلم الاستنباط، كيف يطبق بعض القواعد الأصولية أو الفقهية من خلال دراستنا للأحاديث النبوية. إذن هذا هو الأساس. والجزء الأول كان يتعلق بالبيع، هذا الجزء الثاني هو من الأبواب المشاكلة للبيوع. ولا شك أننا سنجد صعوبة ما، لأننا في البيع مثلا إذا تصورنا البيع فيمكن أن نبني عليه كل القضايا الأخرى، لكن فيما يتعلق بهذه الأبواب كل منها باب منفصل، فلا بد في كل باب من إعطاء تصور عن الباب قبل ولوجه. والموضوع عندنا أولا هو الرهن. بعضكم يقرأ الحديث ثم نبدأ في شرحه إن شاء الله. نعم تفضل تفضل. جو عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما وراهنه درهم الحديد. حتى أنت أعيد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعاً من حديد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعاً من حديد. قراءة الأخرى. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعاً من حديد. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. إذن نبدأ بالتعرف على الباب الذي يسمى بالرهن. والرهن لغة هو الدوام والثبات. الدوام والثبات يقال ما هو راهن أي راكد، وقد يطلق أيضا على الحبس. كل نفس بما كسبت رهينة. وأما من ناحية الاصطلاح فهو المال الذي يجعل وثيقة بالدين، المال الذي يجعل وثيقة بالدين من أجل استيفاء هذا الدين إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. سنوضح هذا التعريف. يعني إذا كان لك على شخص دين، فإنك تعطيه سلعة أو بضاعة معينة من أجل أن تضمن قضاء هذا الدين. فتلك البضاعة أو تلك السلعة التي تسلمها لهذا الشخص الذي هو غريمك الذي له عليك دين، هذه تسمى بالرهن. الرهن مفهوم. والذي يجعل هذه الوثيقة تحت يد الشخص، سواء وضعها تحت يد هذا الشخص أو تحت يد أمينه، هذا يسمى بالراهن. مسمى بالراهن. والشخص الذي له الحق، الشخص الذي يحتفظ به الرهن، يسمى المرتهن. هو الذي يحتفظ بهذا الحق إلى غاية أن يجد الوفاء بدينه. مفهوم. لأن عرفنا أن هنالك راهن ومرتهن، وهنالك رهن. والصيغة طبعا هي رهنتك أو معناها. إذن هذه هي صورة الرهن. إذن هو مال يجعل وثيقة، مال بضاعة معينة يجعل وثيقة في يد شخص من أجل أن يستوفي منه حقه إن عجز المدين عن الوفاء بهذا الحق. وقد يكون هذا المال أو هذه البضاعة قد يكون أكثر من الدين، وقد يكون مثله وقد يكون أقل منه. فالمهم في كل تلك الحالات هذا هو أي صورة الرهن. والناحجيته فهي قوله تعالى وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذن هذا هو أصل الأصل في الرهن فرهان مقبوضة. والرهان جمع رهن. لكن اختلف أهل العلم هنا هل هذه الآية خاصة بالسفر أم هي عامة في الحضر؟ فالذين قالوا إنها خاصة بالسفر أخذوا لفظ الآية لأن الآية صرحت بالسفر، والذين قالوا إن الأمر ليس متعلقا بالسفر فقط قالوا إن السفر إنما ورد مورد الغالب في السفر أنك لا تجد من يكتب لك هذا الدين الذي بينك وبين هذا الشخص، فترجع إلى هذا الرهن الذي هو نوع من التوثق. وهذا هو الغالب، وبالتالي هذا أيضا إذا وجدنا نفس الحاجة في الحضر فهذا مطلوب، فالسفر إنما نص عليه لأنه كان هو الغالب، والغالب لا مفهوم له كما يقولون. إذا ورد النص على أمر غالب فإنه لا يؤخذ منه مفهوم، فليس للسفر هنا مفهوم، فيستوي في السفر والحضر. ويمكن أن نقول أيضا إن الآية خاصة بالسفر لكن من ناحية المعنى يدخلها أيضا الحضر، لأن القضية هي أنك تخاف على مالك وتريد توثقا عليه، وهذا موجود في الحضر. استدان منك شخص مالا فأنت أيضا محتاج إلى التوثق، محتاج إلى التوثق كحاجة المسافر أيضا إلى التوثق. وعلى كل حال حتى إذا قلنا إن الآية إنما أثبتت الرهن في السفر فإن الحديث أثبته في الحضر وهو الحديث الموجود بين أيديكم. وقد بوب البخاري على ذلك قال باب الرهن في الحضر، وجاء برواية تدل على أن القضية في المدينة وهم قارون أي في الحضر، رهن النبي صلى الله عليه وسلم لدرعه عند يهودي. القضية الثالثة طبعا نسينا أن نذكر أن الذين قالوا إن الآية خاصة بالسفر الذين قالوا إن المسألة لا تتعلق بالسفر هم جمهور العلماء، يرون أن الآية ليست خاصة بالسفر، وخالف في ذلك مجاهد والضحاك وظاهرية، فرعوا أن القضية عامة، رأوا أن القضية خاصة بالسفر. ما هو حكم الرهن؟ هل هو واجب؟ هل هو مندوب؟ الرهن لا شك أنه واجب، ونقل ابن قدامة على ذلك الاتفاق. حقيقة الاستدلال على أنه غير واجب هو أن الرهن إنما هو بدل عن الكتابة لم تجدوا كاتبا، والكتابة في نفسها ليست واجبة، والبدل عنها أيضا لا يكون واجبا. الحكم الآخر، هل يلزم الرهن بالقبض؟ هل يلزم الرهن بالقبض؟ جمهور العلماء قالوا لا يلزم الرهن إلا بالقبض، بمعنى أنك إذا تعاقدت مع شخص على أنك سترهن عنده سلعة معينة أو بضاعة معينة ولم يقبضها منك أنه يمكن أن تتراجع في ذلك الرهن في أي وقت، لأنه يشترط القبض، وهذا ذهب إليه جمهور العلماء محتجين بالآية فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وأما الإمام مالك فإنه لم يشترط القبض، لم يشترط في ذلك القبض، وإنما اشترط العقد، وقال بأن العقد لازم، أوفوا بالعقود، واستدل بالعمومات على ذلك، ورأى أن رهان مقبوضة إنما هي للتأكيد فقط، ومذهبه قوي كما ترى، أنه ظاهر أن رهان مقبوضة إنما هي من باب التأكيد فقط على الأمر، وإلا إذا صدر العقد ينبغي أن يكون لازما. إذن النقطة الأخرى هي الانتفاع بالرهن، الانتفاع بالرهن. هل يجوز أن ننتفع بالرهن؟ لا شك أن إنتاج الرهن هو للراهن نفسه، صاحب البضاعة الذي يملكها هو الذي ينبغي أن يكون له انتفاع. إذا كانت مثلا دار مؤجرة لا يمكن للمرتين أن يأخذ إيجارها، لكن اختلف أهل العلم إذا كانت المسألة تتعلق بدابة مثلا مركوبة أو حيوان مثلا يحدث حلوب مثلا، فرأى جمهور العلماء أنه لا يجوز للمرتهن أن يأخذ لبن الدابة ولا أن يركب على ظهرها إلا بإذن المرتهن، إلا بإذن المرتهن، إلا بإذن الراهن، إلا بإذن الراهن. وخالفهم في ذلك جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد، قالوا وكذلك الظاهرية، قالوا إنه ينبغي إن الحديث صرح بذلك ودل عليه وهو واضح في حديث البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إن كان مرهونا، وعلى الراهن النفقة. طبعا النفقة على الراهن، الراهن ينفق على هذا الحيوان، ومقابل ذلك يكسب الحليب ويكسب له أن يركب ظهر الدابة. وهذا كما ترون نعم المرتهن، الفرق بين الراهن والمرتهن، الراهن هو صاحب الجضاعة هو المالك، والمرتهن هو الذي أخذ هذا المال وهذه البضاعة على أساس أنها وثيقة، مفهوم. فالذي نتكلم عنه الآن، هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بإنتاج الرهن ما ينتجه الرهن، مفهوم؟ قلنا بأن الأصل لا ينتفع به إلا في هاتين المسألتين أو ما أشبههما، وما إذا كانت عنده دابة وكان يعرفها فإنه يأخذ لبنا ويركبها مقابلة ذلك الأمر. فالذين استدلوا على قالوا بهذا المذهب استدلوا بهذا الحديث وهو واضح في المسألة، ولهم حديث آخر لهم معنى آخر، قالوا إنه يصعب أيضا من المشقة أن نكلف الراهن أن ينفق على هذه الدابة وقد يكون بعيدا منها. إذن هذا مذهبان، مذهب ثالث منسوب إلى الأوزاعي وغيره أظن معه البيه، يقولون بالتفصيل، يعني أنه إذا كان هذا بإذن الراهن، إذا كان الراهن مثلا مستعدا لدفع هذه الأشياء فإنه لا يجوز لهم أن يستخدموا ذلك، وإن لم يفعل فلهم ذلك. إذن كما قلنا جماعة أوزاعي والبيه وأبو ثور، هؤلاء قالوا بالتفصيل، قال الديث والأوزاعي وأبو ثور قالوا إنه إذا كان الشخص إذا كان الراهن مستعدا للنفقة يمكن أن ينفق، فإنه لا يحل لأولئك أن ينتفعوا بالرهن، وإذا لم يكن عنده ذلك الاستعداد فلهم ذلك، فحملوا ذلك على حالته إذن إذا امتنع الراهن عن النفقة. إذن هذه ثلاث مذاهب في الانتفاع بالرهن. هناك مسألة أخرى، ما هي الأشياء التي ترهن؟ قالوا كل ما يصح بيعه يصح رهنه، لأن الغرض من الرهن هو استيفاء الحق، فكل ما يمكن أن نستوفي به الحق فإننا يمكن أن نرهنه. هل يمكن أن نرهن كلبا مثلا أو قطة؟ هل يمكن؟ لا، لأنه لا ينتفع به ولا يمكن أن نستوفي منه الحق. كذلك الأمور الأشياء التي تصب هذا المصدر، الأشياء المنهي عن هذه البيع، وعموما هذه القاعدة كل ما يصح بيعه يصح رهنه. هل يستحق المرتهن الرهن؟ هذا الرهن هو وثيقة على موعد معين وقت معين أن هذا الراهن أن المرتهن عفوا أن الراهن سيؤدي ما عليه من دين، ما عليه من دين، فإذا لم يؤديه فماذا نفعل؟ هل يستحق المرتهن الرهن؟ لا يستحق، لا يستحق، لأنه كان عند الجاهلية أن شخص إذا رهن شيئا معينا وحل الأجل ولم يعطي الراهن لم يفي بدينه، فإن من حق المرتهن مهلا أن يأخذ هذا الرهن، مفهوم، فيقولون غلق الرهن معنى أنه استحقه المرتهن. وفي هذا يقول بعض الشعراء: فارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلق، فارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلق، قد غلق معناه استحق، فارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلق. نعم، يوم الوداع فأضحى الرهن، فأضحى الرهن قد غلق. المهم أن الرهن لا يغلق، بمعنى أنه لا يستحقه المرتهن أبدا، لا يستحقه المرتهن. وقد ورد في ذلك حديث في سنن أبي داود وغيره: لا يغلق الرهن من صاحبه، من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. وهذا الحديث له غنمه وعليه غرمه، وهذا الحديث صوب كثير من الحفاظ إرساله، مثل الدارقطني وابن القطان وكذلك أيضا البيهقي وابن عبد الهادي وغيرهم من الحفاظ، وذكر أيضا ابن عبد البر أن أكثر الحفاظ على أنه مرسل، صوبوا إرساله، ولكن مع ذلك قال: قد عملوا به وإن اختلفوا بتأويله. لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن، قالوا لا يستحق أبدا، لا يستحق من المرتهن، وهذا تأويل صحيح. وأما قوله له غنمه وعليه غرمه، يعني ما يغنم منه له هو أيضا ضامن لكل ما يطرأ عليه. وطبعا هذه الجملة رجح الحفاظ أيضا أنها مدرجة من كلام سعيد بن المسيب. نعم، المهم أن الخلاصة أنه الرهن لا يستحق، لا يستحق المرتهن عند انتهاء أجل الدين، أي خلاصة. هناك فوائد تتعلق بهذا الحديث نعرض لها. من هذه الفوائد على اليهودي وقد لا تكون مهمة اسمه أبو الشحم. نعم، وهذه الدرع اسمها ذات الفطول، الدرع تسمى ذات الفطول، وقد أهداها سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. ذات الفطول سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وزائدة أخرى فيما يتعلق بالدرع، الدرع إذا نسبت إلى الرجل فهي مؤنثة على المشهور، وإذا نسبت إلى المرأة فهي مذكرة اتفاقا، شبيهة بالعدد مع المعدود. من فوائد هذا الحديث معاملة الكفار، استنبط أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز معاملة الكفار، وأن ذلك ليس من الركون إليه، معاملتهم في التجارات وفي القضايا الأخرى. ولهذا بوب البخاري على ذلك بما ما معناه باب الرهن مع اليهود وغيرهم. وكذلك أيضا استنبطوا منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام، من أكثر ماله حرام يجوز التعامل معه، لأنه إذا تعامل مع الكافر من باب أولى أن يتعامل مع المسلم الذي أكثر ماله حرام ما لم يعلم أن عين المال الذي تعاملت معه فيه حرام. وهذا من تيسير الشريعة وتسهيلها على الناس ورفعها الحرج. إذا علمت أن هذه المسألة بالذات رأيته أخذها من حرام أمام عينيك فلا تعامله في هذه المسألة بعينها، وأما أمواله الأخرى فلا تسأل عن قضيتها، وهذا هو الصحيح. فيما يتعلق بالرهن، هل يجوز بيع السلاح لليهود؟ بعض أهل العلم فهم من رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه أن هذا من بيع السلاح لليهود، وأمام هذا الاستدلال عقبات، منها أولا هل الدرع سلاح؟ هل الدرع سلاح؟ فهي حقيقة هي دفاع وليست للهجوم. ثانيا إذا سلمنا أن الدرع سلاح، هل هذا الشخص له حكم الحربي؟ هذا الشخص كأنه مستأمن وواقع تحت حكم المسلمين. الثالثة أيضا هل الرهن أيضا بيع؟ لم يبيع ذلك السلاح وإنما رهنه عنده، لأن هذه كلها عقبات تمنع من الاستدلال على أنها من باب بيع السلاح للكفار. وفي هذا الحديث أيضا من فوائده تسمية الشعير بالطعام، تسمية الشعير بالطعام، وإن منع ذلك بعض أهل العلم، ففي بعض روايات هذا الحديث سمى هذا الطعام بالشعير. وبعض البعض يرى أن الطعام لا يطلق إلا على الحنطة. ثمة سؤال آخر في هذا الحديث، لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن مياسر الصحابة وعامل اليهود؟ لماذا يرهن عند اليهودي ولم يلجأ مثلا إلى مياسر الصحابة؟ مفهوم؟ قالوا إما لأنه يريد أن يبين جواز ذلك لأمته، وإما لأنه أيضا لم يكن عندهم في ذلك الوقت ما يحتاج إليه، أو لأنه يخاف أن يعطوه أموالهم دون مقابل، أو يرفضوا أن يأخذوا منه الرهن هذا إلى آخر ذلك. وفي هذا الحديث أيضا جواز الاستيثاق بالكفيل، حديث نص في جواز الاستيثاق بالرهن، أن هذا الرهن هو بمثابة وثيقة، فبوب البخاري على ذلك بما يفهم منه أن الاستيثاق أيضا يكون بالكفيل، لا بالرهن بالكفيل. لما كان الدين يمكن أن تكون الوثيقة هي عبارة عن بضاعة معينة، كذلك يمكن أن يضمن الشخص بدل هذه البضاعة، لأن الأساس هو توثيق. لما كان هذا الرهن هو بمثابة وثيقة على أنه بالأجل الفلاني سيؤدى لك هذا الأمر، يمكن أيضا أن تأخذ كفيلا أو ضامنا بدل هذه البضاعة، ويكفل بأنه في الزمن الفلاني جاء الأجل سيعطى هذا النصيب لأنه يضمن شيئا. طيب هذا تقريبا القضايا المتعلقة بالرهن. نقرأ الحديث الآخر الأخير. نعم. هذه رواية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نقل الغني ظلما، وإذا أتبع أحد على مليء فليتبع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نقل الغني ظلما، وإذا أتبع أحد على مليء فليتبع. أتبع أحدكم على مليء فليتبع. تفضل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني وإذا أصبح أحدكم على مليء فليتبع. نعم. إن تفضل. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل ملك ظلم وإذا أصبح أحدكم على مجلس فليفتح. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل ملك ظلم وإذا أصبح أحدكم على مجلس فليفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه نبينا الكريم. لأن عندنا الحوادث، حوالي من التحويل معروف من ناحية اللغة، واصطلاحا هي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل دين بمثله، عفوا، نقل دين بمثله عن ذمة إلى أخرى، نقل دين بمثله عن ذمة إلى أخرى، نقل دين بمثله عن ذمة إلى أخرى. معنى ذلك هذا الشخص لك على هذا الشخص دين، مفهوم، ولم يستطع هذا الشخص الوفاء به، وأحالك إلى شخص آخر قال لك هذا الشخص لي عليه دين معين فلتحتل عليه، فهذه هي الحوالة. ومنها أيضا يفهم أنه ينبغي أن يكون هناك تماثل في الدينين، ينبغي أن يكون هناك تناسب، سنتكلم على هذه النقطة إن شاء الله. قوله مطل الغني، فهمتم الصورة؟ فهمتم صورة الحوالة؟ صورة الحوالة فهمتم. إذن مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، هذه طبعا الراجح أنها من إضافة المصدر إلى فاعله، مطل الغني ظلم، معناها أن يمطل الغني فذلك ظلم. مطل نوع، ذي نوع من المد والمطاولة، معناه أنه يكون عليه دين فيطاول ولا يريد أن يقضيه. إذن فمطل الغني ظلم، معناه أن يمطل الغني فذلك، أن يمطل الغني فذلك ظلم، مفهوم. وبعضهم يقول أن يمطل الشخص الغني، لا مطل الشخص غنيا فهذا ظلم، ومن باب أولى أن يمطل فقيرا، لكن الصحيح والظاهر هو أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، مطل الغني ظلم. والمراد بالغني هنا ما هو المراد بالغنى؟ يعني تعرفون الغنى معروف من ناحية اللغة، شخص له أموال كثيرة هذا غني، لكن أحيانا يكون الشخص له أموال كثيرة ولكنها ليست تحت يده، مفهوم. فهل هذا يدخل في الغني أم لا؟ وهذا يدخل في مسألة أصولية معروفة بالقياس على السبب. إذا أردنا مثلا أن نحرر قضية الغنى، الغنى في حقيقته هو وجود المال، مفهوم. لكن إذا وسعنا مفهوم الغنى، وأردنا أن نعرف حقيقته، فنقول ليس الغنى فقط هو مجرد وجود المال، وإنما هو ليس الغنى مجرد وجود أموال كثيرة عند الشخص، لكن الغنى هو أن لا يستطيع الشخص التصرف، الغنى هو أن يكون الشخص مستطيعا التصرف في تلك الأموال، مفهوم. فهناك أننا نظرنا إلى الحكمة وعوضنا عن الغناء عبارة أخرى، واستعنا مدلوله ليشمل عدم وجود المال. ففي هذه الحالة إذا قلنا إن الغناء إنما هو فقط ملك الشخص لأموال معينة، وذلك الشخص الذي يملك الأموال فهو أموال سواء كانت حاضرة أو غائبة، إذا قلنا بهذا المفهوم فإن هذا الشخص الذي له أموال كثيرة لكنها ليست تحت يده أيضا يكون مطله غنم، وبالتالي يجب عليه الوفاء بالدين. والصحيح أنه يعتبر لا يعتبر غنيا ولا يعتبر فعله ظلما، مفهوم. وهذه أيضا يدخل فيها مسألة أخرى أيضا، إذا قلنا إن الغنى مثلا هو القدرة على تحصيل المال، هذه الغنى هو القدرة على تحصيل المال فعلا أو وجود المال، فإذا كان القدرة على تحصيل المال من الغنى فيجب على هذا الشخص المؤثر حالا أن يتكسب من أجل أن يقضي الدين، كما يجب عليه أن يتكسب من أجل نفقة الأقارب، مفهوم. وظاهر أن هذه القضية أن الراجح في هذه القضية أنه حتى إذا كان فقيرا ولو كان قادرا على التكسب لا يكون داخلا في مفهوم الغنى. وهذا الحديث استنبط منه فهم منه بعض علماء المالكية أن الماطل فاسق، أصبح السنون من المالكية فهموا من هذا الحديث أن الماطل فاسق وهذا ليس مسلما، فهموا ذلك من قوله ظلم، مطل الغنية ظلم، لكن ليس كل ظالم فاسقا لأن الظلم يطلق على الصغيرة والكبيرة، فلا يكون ذلك ظلما إلا إذا تكرر منه حتى صار ديدنه وعادته. وفي هذا الحديث أيضا إلزام الماطل بدفع الدين ولو أدى ذلك إلى حبسه وعقوبته، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ظلم، وظلم لا بد من إزالته بكل الوسائل التي يمكن أن يزال بها ظلم. نعم، إلزام الماطل بدفع الدين. ومفهوم هذا الحديث مطر الغني ظلم أن المعسر مطره ليس بظلم، وبالتالي لا يحبس ولا يلازم الغرماء، فإن كان ذو عسرة لنظرة إلى ميسرة. إذن فهذا لا ينبغي أن يحبس ولا ينبغي أن يلازمه الغرماء، وهذا قول الجمهور، مفهوم. قال ابن سريج من الشافعية إنه يحبس حتى يقضي الدين، ورأى أبو حنيفة أنه يلازمه غرماءه، وأبعد من ذلك من روى أنه يباع لدينه، نعم أنه يباع لدينه، وهذا قد عزاه ابن حزم إلى الشافعي، وعزاه أيضا إلى زراعة بن أوفاق بالبصرة وإلى جماعة آخرين. كذلك إذا اختلف هذا الشخص معسر أو موسر، يعني دعا وقع بينه وبين الراهن والمرتهن خلاف، أو وقع بينهما تخاصم مخاصمة مبناها، هذا يدعي أنه معسر وذلك يدعي أنه موسر، هل الأصل الإعسار أو الإيسار اليسر؟ اختلف العلماء في ذلك، فرعى جماعة أن الأصل فيه أن الأصل هو الإعسار، وقال جماعة أخرى أن الأصل هو الإيسار، وهو منسوب لجماعة من المالكية. الجمهور يرون أن الأصل هو الإعسار. لفظ أتبع، إذا أتبع الصحيح ضبط هذه السكون، إذا أتبع يا أتبع أحدكم على مليء، ولم أجدهم تعرضوا لقوله أتبع على مليء، لماذا لم يقل مثلا يا أتبع مليئا؟ فلعل ذلك لعلهم ضمنوها معنى يا أحيد أحدكم على مليء، لكن لم أجد كلامهم في هذه المسألة، يمكن أن تبحثوها فيما بعد. نعم، الأمر بقبول حوالة على المليء في ثلاث مذاهب لأهل العلم. أمر المليء، الأمر بحالة على المليء، إذا أتبع أحدكم على نبي إن فليتبع هل الأمر هنا للوجوب أو للندب أو للإباحة؟ رأيت ماذا؟ نذهب الأول أنه الوجوب وهو ظاهر الحديث، وهو طبعا للحنابلة أبي ثور، حنابلة أبو ثور يرون أن الأمر هنا للوجوب، وجمهور العلماء يرون أن الأمر للندب، فظاهر الحديث مع المذهب الأول. نعم. والمذهب الثالث وهو مذهب من أضعف هذه المذاهب وهو ما ذكره الماوردي، أن الأمر هنا للإباحة، وحتى أنه قال إن هذا من باب الأمر بعد الحظر، قال إن الحوالة كانت منهيا عنها أصلا، كان منهيا عنها أصلا بدليل بيع الدين، النهي عن بيع الدين بالدين، مفهوم، فأمر بها فكان أمرا بعد النهي، وهذا ضعيف لأنه ليس هنالك ما يدل على أن حديث الدين النهي عن الدين بالدين كان قبل الحوالة. وناحية أخرى إذا سلمنا ذلك أيضا فهذه الصورة أيضا ليست هي صورة النسخ، لأنه إذا قلنا إن الدين نهى عن الدين بيع الدين بالدين فهذا استثناء من ذلك النهي ولا يكون ناسخا له، لأن فلا وجه لما ذكره. ابن حزم الظاهري يرى أنه لا يجوز الحوالة إلا على مليء، أخذا بظاهر الحديث لا يجوز الحوالة إلا على مليء، ولكن الحديث هنا لم يحرم ذلك، إنما قال بأن الشخص إذا أحيل إلى مليء فينبغي أن يتبع، ولكن لم يتكلم على غير المليء، فإذا رضي بذلك فلا مانع من ذلك، وليس في الحديث ما يدل على منع ذلك. الربط بين الجملتين، مطر الغني ظلم، يرى بعضهم أنها مرتبطة بقوله وإذا أحيل أحدكم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والله وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فيرون هنالك ترابط بين الجملتين، أنه إذا كان مطر الغني ظلم فينبغي لك أن تقبل الإحالة أو الحوالة على هذا المليء، لأن الغالب في المسلمين أنه لا يظلم، فيكون هذا هو وجه الربط بين الجملتين. من الشروط التي اشترط في الحوالة الحديث، إنما نص على الحديث ذكر فقط رضا، ذكر المحيلة والمحاء ولم يذكر المحال عليه، فرأى جمهور أهل العلم الله أكبر قلنا انه عند جمهور العلماء عند الإمام مالك وأحمد لا صح ويضع عند الشافعية. عند مالك وإمام أحمد ولا صح عند الشافعية أنه يكفي رضا المحيدي والمحال المحيدي والمحال ولا يشترط رضا المحال عليه لأن هذا بمثابة لأن الحديث ذكر الاثنين فقط ولم يذكر المحال عليه مفهوم ولأن إحالته إلى الدين فهو بمثابة الشخص الذي تحمل الدين فليس له أن يرفض ذلك مفهوم. ورأى أبو حنيفة أنه اشترط رضا الثلاث لأنه رأى أنها من باب المعاملة فلا بد من رضا كل الأطراف. وأما داود فهو يرى رضا المحيد فقط رضا المحيد فقط لأنه هو المذكور في الحديث. المسألة قبل الأخيرة هل ينتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بحيث لو فسد ذلك الدين أو لم يستطع الشخص الآخر لا يرجع على الشخص الآخر فالأئمة الأربعة يرون أن الدين ينتقل إلى ذمة الشخص الآخر ولا يؤاخذ به الآخر. هذا بالجملة على أمر سنذكره بعد ذلك لأنهم الذين خالفوهم رأوا أنها من ذا الضمان رأوا أنها من ذا الضمان فالضامن مهلا الضامن يضمن أمرا معينا لكن لا يرجع يبقى الحق الأصلي في المضمون عليه وليس مهلا الحوالي فالحوالي هي نقل للحق إلى شخص آخر والضمان إنما هو توثيق لهذا الحق فقط وليس نقلا له. فمن رأى أنها من الضمان قال إنها ترجع إلى ذمة المحيل. والإمام مالك وطبعا كما ذكرنا الأئمة الأربعة على مذهبهم على بعض تفصيلات بعض الأمور التي يذكرونها. الإمام مالك يقول بأنها تنتقل عنه إذا لم يغره تنتقل عن ذمة المحيل إذا لم يكن قد غر المحال تنتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه إذا لم يكن المحيل قد غر محاله مفهوم. وأبو حنيفة يرى أنها تنتقل إلى ذمة المحال عليه لكن بشرط أن يضيع حق المحال لا يضيع حق المحال فضياع حقه قال هو في إما في أن يجحد هذا الشخص ما عليه من الدين أن يجحد المحال عليه ما عليه من الدين ولم تكن هنالك بينة فهنا يرجعوا عند أبي حنيفة يرجعوا إلى المحيط أو يموت حال كونه مفلسا فهنا أيضا ترجع القضية إلى المحيط هذا عند أبي حنيفة. مسألة الأخيرة سنناقشها هي مسألة أساسا مسألة أصولية تتعلق بحقيقة الحوالة. فالحوالة هي عبارة عن استهناء هل هي مثلا استهناء من الدين استهناء من بيع الدين بالدين أم هي عقد مستقل لأن هذا هو الخلاف الأكبر ووسط هذا الخلاف أيضا خلاف آخر أصولي. فجماعة من العلم رأوا أنها استهناء من بيع الدين بالدين بيع الدين بالدين هذا منهي عنه ورخص في الحوالة. فهنا يرون أن الحوالة ينبغي أن تقتصر على بعضهم يرى أن الحوالة ينبغي أن تقتصر على دراهم مهرا ذهب والفضة المذكور ولا تتعدى ذلك مهلا إلى الطعام بالطعام لأنهم يرون أنها إذا كانت استهناء فلا ينبغي أن يقاس على الاستهناء لأن القياس على الاستهناء يؤدي إلى كثرة مخالفة الأصل مفهوم. وبعض أهل العلم ممن يرى أنها استثناء يقيس عليها بعض الأمور بأنه يرى القياس على الاستثناء إذا كان في معنى مستثنى، وهذا هو المشهور عند الشافعية أنهم يرون أن الاستثناء هو أنه يمكن أن يقاس على الاستثناء، يمكن أن يقاس على الرخصة ما كان في معناه. أما جماعة أقرام الحنفية، الحنفية يرون أن هذا عقد مستقل مستقل ولا يقاس على البيع، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وابن تيمية لما تناول هذه القضية قال إن الحوالة ليست من باب البيع وإن أشبهته، وإنما هي إيفاء حق، إيفاء حق وبراءة منه، فليست من البيع، فهي عبارة الشخص يحيلك إلى شخص آخر من أجل أن يوفي بحقك، وليست قضية بيع حتى ينظر هل هذه الصور جائزة أو محرمة، هل هذه الصورة ينبغي أن تبدل تلك الصورة، وهذا الحقيقة هو الأنسب للمعنى والله تعالى أعلم. هذا قول الأحناف، وابن تيمية نصر هذا القول، نصر أنها ليست بيعا وإنما هي استيفاء، إنما هي إيفاء حق، فلا يشترط فيها الأمور التي تشترط في البيوع إن كان فيها شبه من المعاوضة. صحة نصر الغني يعني صحته يعني مطلوب غني يبنه نعم إذا أتبع هذا على مدينة بل يتبع، معناه ينبغي أن يحال إلى ذلك. بعضهم قال أن يتبع أنها لا تأتي في هذا المعنى، يتبع لا تأتي في هذا المعنى، أنها من اتباع الأثر لا تأتي في هذا المعنى. تفضل نوى لا لا، المطل هو الدين، الغالب الدين يكون عنده أجل، إذا حل ذلك الأجل وبدأ الشخص يماطل ويطيل يقول لك سأقضيك بعد كذا وبعد كذا هو المطل مطل هو عنده. تفضل إذا انتهت مدة الأجل ماذا يفعل الراهن؟ فإن الشخص يحبس حتى يقضي الدين، فإن لم يقضي الدين لم يقبل قضاءه بينه يباع الرهن وتستوفى منه الحقوق. هذا هو مذهب جماهير العلماء. لا يغلق الرهن كما في الحديث، هذا أمر كان عند الجاهلية كما في الحديث. نعم اتفق في الأصل على حاله وسوى المحاسبة لا حاله يتبقى عند رهن إيه. وقت أيوة. لا لا لا يجوز اشتراط هذا الشيء، لا ينبهكم ان في اشياء هون لا تمشوا عنه بقى.